صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين صلوات الله أجمعين وعلى كل الأنبياء والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. كان كلامنا حول الأسباب التي أدت إلى توقف باب الاجتهاد في هذه الأمة بدعوة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان كما سنبين إن شاء الله تعالى. وإنما بعض المنتسبين للعلم أراد كما ادعوا أن يغلق الباب أمام غير المتأهلين للاجتهاد حينما ادعى بعض من ليس أهل للاجتهاد أنه طلب في الشريعة، ادعى بعض من ليس مؤهلا للاجتهاد أنه مجتهد، ولما كثر هذا الأمر أرادوا أن يعالجوا هذا الخلل فعالجوه بخلل أكثر، أرادوا أن يعالجوا الخطيئة فعولجت بخطيئة كانت أعظم أثرا منها وآلجتها عالج الخطيئة الأولى وإنما لم تعالجها لأن المدعين في كل زمان ومكان أمه مولودون. يعني حينما يدعي بعض الناس على سبيل المثال يدعو أنه أطباء، هل يكون الحمل أن نلغي منك الطب؟ فحينما يدعي بعض الناس أنهم مجتهدون فيأتي المنتسبون للعلم فيقولون حتى نغلق على هؤلاء الباب ماذا نفعل؟ نغلق باب الاجتهاد. هذا خطأ كبير جدا، اولا لان الاجتهاد لن يغلق بابه ابدا، لن يغلق باب الاجتهاد ابدا. لماذا؟ لان المجتهدين هؤلاء هم الذين تقوم بهم الحج على العباد وفي سائر البلاد، لأنهم الموقعون أو لأنهم الموقعون عن رب العالمين، كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الموصوم بأعلام الموقعين عن رب العالمين. فهؤلاء هم حملة الشريعة، فكيف يتصور الإنسان أن يخلو منهم عصر من العصور؟ قد يكون عصر من العصور قد ازداد بنجوم في سمائه من المجتهدين الاكابر بعد زمن الصحابه وزمن التابعين. يعني ياتي عصر من العصور فنجد من كثره العلماء لا نستطيع ان نحصر العلم في واحد او اثنين او عشره، وانما لكثرتهم لكثرة العلماء ولكثرة المفتين ولكثرة المجتهدين لا نستطيع أن نقوم بحصرهم أو بإحصائهم. ولكن يأتي عصر من العصور ويكون فيه المجتهدون قلة قلة قليلة، قد يكون مجتهدا واحدا أو اثنين، ولكن لا يخلو عصر من العصور أبدا من قائم لله عز وجل بحجة، لأن المجتهد هو الذي سيبين حكم الله تعالى في الأمور النوازل، وإذا نزلت نازله أو حدث أمر من الأمور التي تسمى بالمستجدات في أي عصر من العصور ضعوا في اعتباركم أنها لها حكم الشرع، عينه من عينه وجهله من جهله. يعني تحدث نازله الآن في زمان الناس اليوم أو أمر من الأمور المستحدثة والمستجدة قد لا يعلمها من العلماء أعداد كثيرة لا يعلمها فلان ولا فلان ولا علان، ولكن لابد وأن أعتقد أن لله فيها حكم، وأن من الممكن أن يخلق أمر من الأمور بالحكم لله عز وجل. هذا لا يتصور أبدا. إياك أن تسيء الظن بربك سبحانه، إياك أن تسيء الظن بالشريعة المقررة. كل مسألة تحدث لها علاقة بالشرع الحديث، لها علاقة. قل إني أنا أجهل هذا الحكم، هذا لقلة علمي ولضعف بصيرتي ونظري ولضعف نظري بالأمور وعدم فهمي لحكم الله تعالى، أنا من أكون؟ ولكن لا تتصور أنت ولا أتصور أنا خلو هذه المسألة أو النازلة بالحكم لله عز وجل فيها، والحكم أكيد موجود، ولكن قد يعلمه عالم في زاوية أقصى الأرض. فكوني أنا لا أستطيع أن أحكم، لا أدعي خلو الأرض من مجتهد. واضح الكلام ولا لا؟ أنا ماليش، أنا لا أعرف، أنا مش عارف. فدائما بنقول عدم العلم ليس علما بالعقل، مش كده ولا لا؟ عدم العلم بالشيء ليس ايه؟ علما بالعقل. فالعلم بالعدم علم، لكن عدم العلم بالشيء كهل، والكهل لا يكون علما بالعقل. يقول اني انا اقول لا اعرف في المساله حكما، هذا كهل مني. ووارد ان يقول اي انسان من الناس حتى لو كان عالما كبيرا ان يجهل، لكن كونك تجهل حكم الله في المسألة أو تجهل وجود المجتهد في عصر من العصور لا يكون حجة لك على نفي وجود أبدا، ما تنفيش الوجود، وإنما يعلمه من علمه الله سبحانه وتعالى. هل أنت قمت بإخطاء الزواج زي ما يقول لك في الزواج حماية؟ عارف الكلمة المقطوعة بعض أهل العلم دي في الزواج حماية؟ ممكن يكون مش قاعد في الحرم، ممكن ما يكونش قاعد في جامع الأرض، ممكن ما يكونش قاعد في جامع في وسط مجموعات كبيرة من طلبة العلم، يكون شخص قامع في زاوية في أرض الله تعالى، ويكون قد أوتي علما لم يؤتهم الذين يشار إليهم بالبنات، ويفتي في المسألة ويكون مسألة للحكم بما أنزل الله في هذه النازلة. فادعاء قلوب الأرض من مجتهد هذه مسألة خطيرة، وتجني على الشريعة، تجني على وتقول على الله عز وجل. ومن هنا وقع من وقع في الخطأ العظيم بإغلاق باب الاجتهاد، وادعاء أن العلم قد توقف بعد موت الأئمة الأربعة. من قال هذا؟ هذا كلام ليس عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من نظر، وإنما هو كلام صحيح لا نستطيع أن نقول عنه إلا أنه إيه؟ كلام صحيح. والكلام الذي يقال يعني كل إنسان يستطيع أن يتكلم، وكل إنسان يستطيع أن يدعي أشياء، والدعاوى إلا تقيم عليها بينات فأغلقها أدعياء زعيم ليس عليه دين وليس عليه مدة. ومن هنا وقعت الأمة في أمر خطير ألا وهو إغلاق باب الاجتهاد. والغريب أن هذا الأمر تطور حتى ادعى البعض أن باب الاجتهاد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها قد وقف كذلك، ولا يجوز تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها، وإنما لا بد من النقل عن الأولين ليس سهما، ليس إلا. وهذا الذي ادعاه العلامة بن حاطب ابن الصلاح ولم يسلم له، وإنما جاء بعد ابن الصلاح أئمة العلماء كحول هم نور الدنيا، حفاظ كبار جدا جاءوا بعد ابن الصلاح وكانوا نجوم في ظلمات ليس أضافوا للعالم وبينوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد حافظ ابن الصلاح علماء كبار جدا منهم الإمام النووي وكان يتكلم في التصحيح والطبعي مش كده ولا لا، والعراق تكلم في التصحيح والطبعي، والحافظ ابن تيمية، حافظ ابن القيم، والحافظ ابن كثير، وإمام الجرح والتعديل في زمان الذهبي مش كل دول جايبش، والحافظ الكسري من قبل أئمة الفصول كبار. حتى كان عصر الإمام الحافظ عمدة المحدثين أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ومن تلاميذه السخاوي ومن تلاميذه السيوطي، واستمر الأمر حتى جاءنا الإمام الشوكاني كما تعلمون، الذي سنستفق الكلام بإذن الله تعالى ربما قبل وربما بعد شهر رمضان بشرح كتاب إليه الأوطار رحمة الله تعالى. يعني نحن نحاول إن احنا نختصر الكلام بإذن الله تعالى حتى نفتتح الكلام في الشرح المبارك لكتاب نيل الأوطار الإمام الشوكاني. ثم جاء الإمام العارف العلامة المصري أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، ثم جاء علامة العرش وخاتم الحفاظ والمحققين الشيخ أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، كل هؤلاء ما كانوا فتول وعلماء وتكلموا بالتصحيح والتضعيف. يبقى قضية إغلاق باب الاجتهاد هذه قضية خطيرة، حتى جاء الحافظ ابن الصلاح وأراد أن يعذبها حتى في قضية تصحيح الأحاديث وتضعيفها. وما البدعة المستحدثة في هذا الزمان والتي يلح في إثباتها في أذهان الأغرار من الشباب، ألا وهي بدعة قضية المتقدمين والمتأخرين في مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها، بدعة جديدة جاءت إلينا في هذه الأيام من أناس ما استطاعوا أن يظهروا في عين الحديث. يعني حينما يأتي إنسان وعايز يتكلم في علم الحديث مش هيظهر، لا يظهر ولا يظهر، إمكانياته لا تظهر، فيعمل إيه؟ يقول لك لا لا مش هكتفينا، ولا يجوز الكلام بالتصحيح والتضعيف بعد الإيه؟ الأقدمين، علشان يبقى الكلام كله إيه؟ نقل عن السابقين وخلاص. والأول محدد كده بلاش، محدد من غير شغل، محدد بدون إنتاج، لايك الأمر اللي يقعد يشرح للضربة اللي قاعد الحديث النهارده ويشرح لهم ألفية السيوطي وألفية العراقي وألفية كذا، يشرح لها كتبا في المصطلح، وبهذا يصبح محدثا كبيرا ويقرأ إليه في المنام ويصبح رأسه برأس العلامة الألباني أو الشيخ أحمد بملكه، من غير تحقيق للأحاديث ومن غير تقديم ومن غير سعر للخيال، فبقت المسألة سهلة، ما أسأل الادعاء. ولذلك رد على هؤلاء أئمة الحديث في هذا الزمان وأباموا عن بدعتهم الخطيرة، واحذروا لأن بعض حملة هذه الجراثيم للأسف ينبثون وينبثون بين الشباب بإظهارهم العلم وإظهارهم التنزه وإظهارهم كلام لا يفهمه الأضرار من طلبة العلم الصغار بطريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، وما أوتوا إلا من جهلهم وإرادتهم للتريث وإرادتهم لكي يصبحوا محدثين بدون أن يجتهدوا أو يسلكوا طريق علماء الحديث. طيب، هل إغلاق باب الاجتهاد وتقييد الأمة بمذاهب محددة معينة كان له آثار سيئة على الأمة أم لا؟ طبعا في آثار سيئة. أول آثار في الاجتهاد بعلوم الكتاب، ولذلك ألف الإمام الشوكاني علشان يصحح الناس، ألف كتابا نفيسا سماه بأثر الطلب ومنتهى الأمر، لما تقرأ الكتاب ده يعلمك علوم الأمة، يعرفك يعني علوم الأمة، يقول لك لو انت بتقصد العلم انا واحد فيك حتى ولو لم تقصد المجتمع يكفيك فتره انك حاولت، يكفيك انك حاولت، فيجي يبين لك كيف تسلك السبيل لكي تكون من اهل الطبقه الاولى الاوائل اللي هم اي مجتهدين. فان لم تستطع فامامك اصحاب الطبقه الثانيه، فان لم تستطع فامامك اصحاب الطبقه الثالثه، وهكذا قسم العلماء الى طبقات. وفي جميع الاحوال يقول لك الا تستطع ان تكون مجتهدا فلا حق ان تكون مبتدعا للامر والجبريل. ما بقتش مجتهد، يكفيك انك تكون متبع تبحث عن الدليل، لا ترضى لنفسك بان تكون تسال عن المساله ويقال لك افعل كذا ولا تفعل كذا وانت لا تدري لماذا تفعل او لماذا تقول. لا، اسال عن الدليل، لان الدليل هو حكم الله وحجه الله عز وجل. يعني صيام رمضان فرض عليك، الدليل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بالصوم من الفجر الى المغرب يقول الله تعالى ثم اتم الصيام الى الليل، ويقول ثم اتم الصيام الى الليل ببين ان اليوم ينتهي ايه بغروب الشمس، ورسول صلى الله عليه وسلم يبين هكذا اذا اقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد افطر الايه الصائم. وقل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. مش كده؟ يبقى ده بداية الصيام، ثم أتم الصيام إلى الليل ده نهاية الصيام. يبقى أنت دايما خد بالك أدلة الأحكام دايما يا كتاب يا سنة عربي أكبر من كده. بتفهم كلام الله تعالى وتعالى وتفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين شغلوا الأمة بعلوم التقليد أبعدوا الأمة عن التفقه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيك انك لما بتتعلم علوم الاجتهاد والادله لما يكلمك عن حكم الله الشرعي اشرح لك الايه واشرح لك الحديث قبل اي شيء قلبه بيرتبط بايه؟ بيرتبط بالنصوص، النصوص المقدسه، كلام الله عز وجل، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. فلما تيجي تقرا هذا الكلام تستوعبه تفهمه عرفه بالطبع، ماذا تكون النتيجة؟ يرتفع إيمانك، الإيمان يرتفع. حين لما أنت تيجي تقرأ كلام البشر مهما كان هذا البشر قول له آخر بشر مش كده ولا لا؟ فكلامه تيجي تقرأ مثلا أي شجاع تقرأ كده كلام بشر، هذا الكلام ليس له قدر، هذا الكلام ليس له إيه؟ ليس له النور، إنه من يدعي أن هذا الكلام الموجود في كتب الفقهاء له النور الموضوع في القرآن الكريم أو في السنة المتقربة، هل يستطيع مسلم أن يدعي هذا؟ مستحيل. لكن لما تيجي تقرأ حكم الله عز وجل في القرآن وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وتيجي تقرأ اجتهادات المتدينين في بحث الأصول، يبقى هذا الأمر تخرج أنت وقد ارتفع إيمانك، الإيمان نفسه ارتفع وتجد نفسك دائما حتى يعني أنت لما أجي أقرأ أنا مثلا أمشي بها وأنا عارفه أو حافظه وجيت اقراه، هل انا كل حرف هقوله اقول 10 حرفات؟ مستحيل. من ادعى انه فقد كذب على الله، من يدعي ان كلام اي عالم من العلماء لما تقراه تقول صفحه عشان مين قال هذا الكلام؟ لكن لما تيجي تقرا القران وتردد القران الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كل ما فعلها تقرا عليكم ويرتفع ايمانك ويزداد هذا الايمان، يبقى الإيمان بيزيد في ولا في نور في كلام التعبد بالتلاوة، أي أدلة الأحكام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إنك بتكتب تقول كلاما وحي واذكر لا يذل في بلوغ كل من آيات الله والحكمة، فهي هي الحكمة، كانت إيه؟ كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، يبقى في نور ولا لا؟ ولذلك تجد الإنسان الذي يدرس الأحكام وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة على وجهه وفي قلبه ومن حوله الخوف، لكن تجد الإنسان اللي بيبتعد عن هذه الأدلة في الكتاب والسنة قد خلق من نور الله تبارك. فأول شيء ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد، وعلوم الاجتهاد مش الكتاب والسنة بقى خلاص، أنت عشان تفهم الكتاب والسنة تدرس علوم الآلة، تبدا بقى تدرس علوم اللغه العربيه الشريفه، اللغه عظيمه، اللغه دي لابد في الدراسات يعني. ليه؟ ندرس اللغه عشان نفهم كلام الله عز وجل، وكون ان ربنا يتكلم باللغه دي، لماذا اختار الله اللغه العربيه؟ اختيار ربنا عز وجل للغة العربية دليل تشريف ولا لا؟ وإنه لذكر لك ولقومك، شرف عظيم لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، شرف عظيم لك أيها الأمة العربية أن يتكلم الله بلسانك بلسان عربي مبين، تكون تكلم القرآن، هذا تشريف عظيم للغة وتشريف عظيم لأهلها، فلتحافظوا على هذه اللغة ولتعودوا على اللغة على قدركم، كل واحد على قدره، ما بنطالبش الناس إن احنا نكون كسيبويه، ليس مطلوبا منا أن نكون كسيبويه، ليس مطلوبا منا أن نكون كالخليل بن أحمد الفرايدي، ليس مطلوبا منا أن نكون كائمة باللغة ابن عقيل وابن هشام وابن مالك وأمثالهم، وإنما مطلوب منا أن نقرأ أو أن يعني نبلغ من فهمنا للغة ما نستطيع به أن نفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لازم نحتاج إلى أن نكون لمرتبة العلامة الفقيه محمود شاكر، وإنما نقرأ من عند هؤلاء حتى نفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عنوان الاجتهاد بتاعنا كتاب التسعين المصطلح عشان تستطيع انك تعرف الحديث ده اللي انت احمد فيه صحيح ولا غير صحيح، لا تدرس الحديث عشان تعرف الحديث ده صح عن كلام عليه الصلاه والسلام ولا لا، بتدرس علم اصول الفقه وكيفيه الاستنباط هو علم اصول الفقه اللي هو ادله الاحكام ووجه الالتفات تحت مهد الاحكام الايه المطوله، عايز تعرف علم اصول الفقه ادله الاحكام ووجه الالتفات قليل من احكام الكتاب السنة الاجماع القياس مش كده، هذه الامل وجه دلالة وجه الى سرق الفقه السليم كلها تقول عليه كيفية الرب قول اخبرك قول عليك كيفية تعرف وضوء ضوء قائم على مقاصد التشريع الاسلامي وعلى قواعد المخططة من الكتاب والسنة ولغة العرب تعرف الخصوص والاطلاق والتقليد والاشتراك والكتابات كل ده لغة عربية مش كده ولا لا؟ بعد كده بيفضل تطرق الكلام بعد كده من أمامك وصول فقه ليه مع شكرا الكتاب والسنة والقمر بالحكام وأفضل حكم الله تعالى في المسألة الفلانية برضه اللغة العربية يقول أن الحق كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، بتعلم علم الحديث ليه؟ عشان أعرف الحديث صحيح ولا ضعيف، وأعرف الحديث صحيح ولا ضعيف دي وسيلة للغاية، علم الحديث ده وسيلة ليس معروف، لأني لو كنت بعصر الرسول عليه الصلاة والسلام مش هحتاجه، مش هحتاج علم المصطلح ولا علم عرفة المصطلح ولا ده معلم ولا ده معظم وليده مش هيبقى فيه كلام المصطلح، علم المصطلح ده كله عشان تثبت نزليك للمصطفى عليه الصلاة والسلام، ثبت الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تكون النتيجة؟ نبدأ نطبق القواعد عليه عشان تفهم. كان من الآثار المترتبة على الحضور الفكري والتقليد المذهبي أول حاجة ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد، ترك الاشتغال بعلوم الاجتهاد، طبعا ذلك الاجتهاد مفتوح لا يرفض أبدا لأسباب معينة، أول حاجة الاجتهاد أمر شرعه الله تبارك وتعالى وأمر به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منه، وربنا عبده عز وجل وضح في القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، آية ثقيلة لقوم يعقلون لقوم يفقهون لقوم يتدبرون أتدبر وتفقه، قل لا مطلوب مننا ولا لا، لو أغلقت مثل الاجتهاد هتفكر في إيه؟ هتدبر ليه؟ هنظر ليه؟ مش كده ولا لا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هتذكر ليه؟ هتذكر ليه؟ فقرأت الأحكام مقيدة في التفويض، ما تسمعش قبل كده الألف وكل آية أو حديث على خلاف أقوال أبي حنيفة فإما الآية منسوخة وإما الحديث غير صحيح، مش كده ولا لا؟ سمعنا هذا الكلام كلام خطير بالطبع، انت حفظت الكتاب والسنه ليه من اصله؟ لما اذا كان الكلام مخالف الكلام ابي حنيفه شوف القلوب، شوف القلوب وصل للدرجه دي، انه يقول لك لو كان الكلام ايه او حديث لو صح يمكن من ائمه الاحناف ومن شيوخه، يقول وكل ايه او حديث على خلاف قول شيخنا الامام ابي حنيفه فاما منسوب واما حديث غير صحيح، أبو حنيفة لو موجود كان عبر هذا الرجل مشكلة لا أبو حنيفة رحمة الله عليه وقل لقال لتعافير هذا الرجل مشكلة ولا لا كيف يقول هذا الكلام أجعلتني لله ندا أجعلتني للرسول عليه الصلاة والسلام إزاي تقول هذا الكلام كيف تجعل كلام إمام من العلم إنسان من البشر مهما بلغ في علمه لا يكون هو أبدا لا يكون هو أبدا ولا هو أعظم منه لا يكون هو أبدا لا يكون مرجعي على الكتاب والسنة يبقى كلامه هو الأصل والكتاب والسنة ثم يروح إلى كلامه لا أبو حنيفة يقول والإمام مالك يقول الشافعي يقول والأحمد يقول وكل أئمة الإسلام يقول إذا وجدتم كلامنا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الأرض يقول الكلام ده انت من غلوك فيه تجعل الكتاب والسنه يروحوا الى كلام بشر كائنا مجانا هو البشر ده اخطاطه علما الى اخر الزمان يحدث كلامه هو حج على العالمين الى قيام الساعه يبقى ده مصيبه القران الكريم هو اللي فكر يكون كلام الخالق سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك القران صيغه الاسلوب المعجز يعجز عنه البشر جميعا عن ان يقولوا كلام الناس ليه؟ اولا لان كلام الله عز وجل لانه كلام الله عز وجل. ثانيا لان الله علم ان هذا الكتاب هو اخر الكتب وان الرسول محمد عليه الصلاه والسلام هو اخر المرسلين ولن يكون بعد كتابكم كتاب ولن يكون بعد نبيكم نبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تكون النتيجه؟ في القران الحوادث غير متناهيه لا نهائيه والايات متناهية معروفة مجموعة بين دفتين مطلق وأحاديث بين دفتين مهما بلغت مجموعة بين دفتين كتاب لكن الحوادث لا تنتهي يبقى معنى ذلك أن هذا الكلام صيغة لأسلوب يشمل في عمومه في إطلاقه في إجماله في تفصيله في بيانه في أمور علم كبير كلام البشر ما ينطبقش عليه هذا لأن البشر بيقول في حدود الشيء مهما كان حتى لو لم يكن بيقول في حدود الشيء لكن اللي يعلم نوع القلوب المستدرة منه ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أعلمه الله بالفرق والله عز وجل أوحى إليه بالسنة يبقى القرآن والسنة ما ينقصوش على أي كلام يبقى أي إنسان يجعل الكلام بشر دائرة من كان هو المرجع للكتاب والسنة وهو الحكم وإليه يرد الكتاب والسنة لمن قد أخطأ ونذره طبعا نقول عذرا كذا لم يتمثل لكن كلامه لا يكون أبدا حجة تنقل وإنما هو ثورة تضاهر وعورة تحفة يعني هذا الكلام عورة وثورة مدارية بأن كلام الله هو الحكم مش كده ولا لا وهو الحجة وهو المرجع المرجعية العليا لكتاب الله وللسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم فالدعوة إلى إظهار هذه الاجتهاد تكون كأنه لا يوجد من يصدر بهذا المنطق بعد القرن الرابع رجلا بالغيب وقول بالظلم وحج لرحمة الله تعالى فمن أمرهم بأن الله لن يوجد مجتهدا ولن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دنيا مع أن الحديث قد صح في هذا يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دنيا فلا بد لهذا المجدد من أن يكون إيه مجتهد مش كده ولا لا طيب طبعا بالطبع انت وجدت ان هذا الكلام كمان لما نيجي نطبقه على الواقع هنجده ما انطبقش لان لو وجدنا ائمه كبار يشاروا اليه في البرنجه الاسلاميه وخرجوا على هذا الكلام الذي فيه وما في الزبيدية وما في القيم وما في الكثير وما العلم بن عبد السلام وما الشوكاني وما الصنعاني مش مشكله القيمه كبيره قوي ما هؤلاء عمل بعيد وكانوا مجتهدين ولا لا كانوا مجتهدين اكابر رحمه الله عليه فالاجتهاد ضروري في هذه الامه وضروري من ضروريات الشريعه لاننا لو اطلقنا لكنا قد ايه جنينا على الشريعه خد بالك لكنا قد جنينا على الشريعه لجنين عليها وده ما هيتسبب كما سيجد في المرحله المقبله اللي هتكلم فيها ما تسبب غلق باب الاجتهاد في الاونه المتاخره الا في ايجاد القوانين الوضعيه. القوانين الوضعيه والحكم بالقوانين الوضعيه كان السبب في مين؟ التقليد وغلق باب الاجتهاد. وهذا الكلام تعرض له وتتعرض له بإذن الله تعالى في المرحلة المعاصرة حينما نتكلم عن الصدق في زمان الناس اليوم. كذلك من ضمن هذه الأسباب التي الأسباب الأخطار السيئة التي ترتبت على إغلاق باب الجهاد أنهم أصبحوا يحاربون المشتغلين بعلوم الجهاد، أغلقوا الباب وبدأوا يحاربون المشتغلين بعلوم الجهاد، ولذلك وجدناهم يتهمونهم باتهامات شديدة، يتهمون المجتهد بالبدعة، يتهمونه بأنه مخالف للإجماع، ويقومون بمشايات ضده، وحتى يؤلموا عن السلطة حاكمة. وجدنا من هؤلاء العلماء من سجنوا، من سجنوا سجنوا ليه؟ لأنهم ادعوا الاجتهاد. وحدث هذا للشيخ الإسلام ابن تيمية حتى مات رحمة الله عليه مسجونا، ولما مات مسجونا كان في السجن معه ابن قيم الجوزية والإمام ابن كثير المدرس المشهور، وما أفرج عن هؤلاء إلا بعد موت شيخ الإسلام ابن تيمية في تجنيه رحمة الله عليه. كذلك الشوكاني أصاب من المقلدين ملائكة سنطالعون له إن شاء الله، وقد وجهوا به مشايات عند أمراء البلد وحسنوا له السجنة وسبك دمه كذلك، وأصابوا فتنة في صمعات عهده، ولكن الله حفظه منهم ومكن له ونفع به عباده، واشتر أمر الشوكاني ونفي أمر هؤلاء الذين كانوا يؤلبون الناس ضده. وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري اتهم علامة الشام الشيخ العلامة محمد جمال الدين الفاطمي صاحب كتاب محاسن التأويل للتفسير، وهو كتاب من أنفس كتب التفسير الذي كتبت في الزمان المتأخر أو في زماننا، اتهم كذلك بتهمة خطيرة جريمة الاجتهاد، وألفت له محكمة خاصة ودعي للحصول أمامها، وفتشت كتبه وصودرت نظرة من الزمان، ورجعوا كتابه القواعد التحديث في علم الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه. يعني كذلك مما حدث من جراء غلط باب الاجتهاد الاختلاف والعداوة والبغضاء، بقى في تكتل وفي تحزب، قضية التحزب وقضية التعصب للايه؟ للمذاهب، مع ان الشريعه قامت على الوحده والالفه والمحبه والايات كما تعلمون، يعني مش محتاجين ان احنا نذكركم بيها، واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا، وكذلك فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ايات كثيره جدا حثت على الايه؟ على التعاون والتعاون والحب والتآلف، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله من اوسخ عور الايمان، امر يترتب على كلمه التوحيد، كما يقول الله تعالى لا اكراه في الدين بعد ايه الكرسي، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت لا اله ويؤمن بالله الا الله، انظر ركنين كلمه التوحيد، الركن الاول النفس، والركن الثاني ايه؟ الاثبات، فمن يكفر بالطاغوت الكفر الطاغوت يساوي لا اله، ويؤمن بالله يساوي ايه؟ إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى دي لما يكون واحد مثلا مرمي مثلا في قاع بئر يلقي إيه بحبل مدلل، والحبل ده في أخير في عقدة، العقدة دي اللي هي مربوطة عشان يقدر يلقي ويتعلق فيها، اسمها الإيه؟ العروة الوثقى، يتعلق فيها ينزل بإذن الله تعالى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، ثم قال الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، الذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، فرتب على ذلك على ولايه الرحمن وعلى ولايه الشيطان لحزبه، رتب على ذلك ايه؟ اوثق عرى الايمان، ماخوذه من العرى الوثقى، اوثق عرى الايمان الحب بالله، ليه الحب بالله؟ بالله ويؤمن بالله، مش كده ولا لا؟ والبغض في الله يساوي ايه؟ تكفر بالطاغوت، تكفر بما عبد الله، ويترتب على ذلك عذاب وبغض، مش كده ولا لا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا تحت اي سبب، مش كده ولا لا؟ حتى للغايه تؤمنوا بالله وحده، مش كده ولا لا؟ يبقى الحكم بالله والبغض اصل اصيل من اصول الدين، مش كده ولا لا؟ يبقى كيف بقى نقصف اولياء الله؟ انا بغضبك عشان انت حنبلي، انا بغضبك عشان انت شافعي، انت بتغضبني عشان انا حنبلي، ينفع؟ ليس، لا يجوز. وانما احب فيك السنه واغضب فيك البدعه، احب فيك الطاعه واغضب فيك المعصيه، احب فيك الايمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، نتقرب الى الله بحب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وبحب آل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله بحب أئمة الإسلام العاملين، كل الأئمة من عرفناه ومن لم نعرفه، أتقرب إلى الله بحب مالك، أتقرب إلى الله بحب أبي حنيفة، أتقرب إلى الله بحب الشافعي، أتقرب إلى الله بحب أحمد، أتقرب إلى الله بحب أبي يوسف، وبحب محمد بن حسن، وبحب سائر الأئمة من قبلهم ومن بعدهم، كل أئمة من أهل السنة بالبغض، ونتقارب إلى الله بحب صح ولا لا؟ لكن أنا أفضل الإمام الفلاني، ليه بغضبه؟ عشان مخالف الإمام اللي أنا بحبه، سبحان الله. هل هذا زي الدعاء في الأمر ده شبه مين؟ شبه ممن فرقوا بين الأنبياء، كما قال الله عن اليهود سمة من سمات أهل الكتاب السابقين، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. طبعا هؤلاء كفار، لكن احنا بنتكلم عنهم ما وقعوش في الكفر ولا عدو الله، لكنهم فيهم شبه، شبه يعني قليل التفريق بين الأنبياء كفر ولا عدو الله، طب التفريق بين العلماء برضه، أفرق بين عالم خاطئ بده وأبغض له، أبغض لي على ده، ده كل العلماء كانوا بيحبوا بعض. دي ده انا بقى بقسم بين ده وبين ده وبفرق بين ده وبين ده، ينفع الكلام ده؟ لا، الذي والعياذ بالله شرع مما كان يفعله اهل الكتاب السابقين مع الانبياء، لا احنا بنحب كل علماء، كل علماء. انا افضل العالم مين؟ عالم الكتب الذي اراد ان يبدل الشريعه، واراد ان يبتدع في الشريعه، واراد ان يجعل سبيل الله معوجا، ده ما بقاش عالم، ده عالم ضلال، ده عن فتنة، ده تدعي أتباع الدين. أما علماؤنا وأئمتنا ومشايخنا فمن أهل السنة، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، كل الأئمة مركز على أربعة شروحين، ولكن نظر لهم أكثر وهم ربما كان منهم أعظم، ويقينا هناك من هو أعظم من الأئمة الأربعة، وهناك من هو أقل من الأئمة الأربعة في أئمة يعني. في ائمه من التابعين اعظم من ائمه الاربعه، مش كده ولا لا؟ وفي ائمه من تابع التابعين اعظم، صحابه اعظم، صحابي واحد اعظم من كل هؤلاء الائمه، مش كده؟ يبقى هذه امور ينبغي ان تكون في ذاكرتك وانت تدرس الفقه الاسلامي. مفيش واحد يفضل على اخواننا من العلماء ابدا، لا من السابقين ولا من المعاصرين، وانما تفضل عن السلوك، تغضب عنه الفتنة، تغضب عنه البدعة، تغضب المبتدعة، لكن واحد على الكتاب والسنة، ما دام على الكتاب والسنة يبقى هذا أنا أتقرب إلى الله بكم، واخد بالك ولا لا؟ قد يقع منه معصية لأنه ليس معصوما، أغضب فيه المعصية وأخف فيه الطاعة والإيمان، أغضب فيه البدعة وأخف فيه قد يتمسك بالسنة ويقع في البدعة، أكره فيه البدعة وأخف فيه إيه؟ السنة، مش هو ده أفضل الأصول أهل السنة والجماعة ولا لا؟ لا تظن أن أهل السنة والجماعة يحب العرق، لا، يجتمع في قلب الشخص الواحد حب الظلم، لأنه هو يجتمع في قلبه الإيه؟ الإيمان والشر، مش كده؟ الشر عظيم يوقع في الإخوان، يوقع في الشر أصغر، تراب تقع في الرياض، يقع فيك الطاعة والمعصية، تقع السنة وتقع البدعة، يبقى كذلك ابوك وهو لي واظهر فيك واظهر انكر اعرف انكر احب واظهر وانكر مش كده واجب او عارف وهكذا كل الامور دي تكون مستقره في قلبك ايه السنه باذن الله تعالى هو من اصول اهل السنه والجماعه فترتب على ذلك الاختلاف والعداوه والبغضاء بيقول ان ترتب على ذلك امور عجيبه جدا يقول اختلف الصحابه ومن بعدهم من العلماء المجتهدين وكان اختلافهم عن ضروره واختلاف طبيعي في الفهم لا اختيار للخلاف عن الصحابه والائمه لما اختلفوا اختلفوا طبيعيا يعني لما يجي واحد مثلا يختلف يقول لي حتى مثلا الباء هنا هل هي للتوعيد ولا الباء دي للاتفاق هنا يختلف بالنظر يبقى ما اختلفش عن شهوه ما اختلفش عن حب الاختلاف لكن هو راى في هذا الحديث او راى في هذه الايه امرا معينا هو اقدر ما يرى فاختلف بناء على هذا فالاختلاف كان اختلاف طبيعي في الفهم فهم غير فهمك مش كده ولا لا مش ربنا ففهم ماء سليمان وداوود مش ربنا بيدينا امثله حتى للانبياء وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرب اذ نفشت فيه غلب القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهم ماء سليمان طب داوود قال لك وكلا اتينا ايه حكما وعلما فهمت سليمان وحكمها على داوود مع ان داود ابوه وداود نبي وداود وقال لجناه في الحكمه وفرق كل الخطاب ومع ذلك انعم الله على سليمان بامر الاصل ففهم لها سليمان يبقى الفهم ده ايه؟ يؤتيه الله من يشاء ولذلك لما بيقول لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بيقولوا له اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم يا امير المؤمنين اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اهل البيت عشان انت اهل البيت من اهل البيت فانت بقى واهل البيت خلاكم حاجه حلوه على جنب كده لوحدكم يعني ده دليل على ان الامر ده كان ايه؟ ظهر مبكرا بدري قوي بدليل انه سئل في علي بن ابي طالب نفسه رضي الله عنه اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معظمينهم اهل البيت فيرد عليه ابن ابي طالب رضي الله عنه يقول ايه؟ لا ولا الشريعه مش خاصه لحد يجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا بيقولوا الاسماعيليه او بيقولوا الاسماعيليه او بيقولوا الطوائف المتفندقه دي والعياذ بالله فيقول له ايه؟ يقول لك اصل فاطمه كان عندها مصحف غير المصاحف الاخرى ولكن ايه الكذب ده والعياذ بالله والطوائف كلها اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم اهل البيت بشيء خاص بيكم لا والذي فرق الحق ووضع النفس ويقسم بالله العظيم يقسم علي بن ابي طالب وهو الصادق رضي الله عنه فيقسم على ذلك لا والذي فرق الحق وراء الذكر ما اختصر النبي صلى الله عليه وسلم الا استثنى ده احنا بنفكر في كلنا بعد كده كلنا في دواوير في العلم الا في الاستثناء طبعا الاستثناء ده اللي يقال عليه استثناء ايه؟ منقطع مش استثناء منقطع ليس على باب وانما استثناء منقطع بمعنى ليه؟ لا والذي خلق الحق وهو عندك الا يعني لكن الا ما يعطيه الله تعالى لعبده الا فهما الا فهما يعني لكن فهم يؤتيه الله لعبده كما اتى ابن عباس جهل قوله تعالى اذا جاءته الله والفتح وكان يفهمها عمر بن الخطاب فهمها فلما كان شبش يعني صغيرا في السن وعمر بن الخطاب يجلسه في مجالس الشورى ومجالس الشورى مجلس الشورى من الكبار جدا الصحابه كبار الصحابه فقدروا الامر يعني مفيش معنى بتميز ابن عباس وهو من سن اولادنا سنه صغير ازاي تعرف يعني هل القرارات من النبي صلى الله عليه وسلم ما الامر يعني فلما عقل الوضع ابن الخطاب اراد ان يعلمه فجاء ابن والدته وقال له ايه؟ قال له ماذا تقول في قول الله تعالى اذا جاء رسول الله والفتح الى اخره فقال هذه الايه المحدده عن نصر الله فتح مكة حينما يأتي فتح مكة وكانت القبائل العربية تنتظر المعركة في النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة. فإذا انتصر عليهم لا يؤمن وإذا انتصر الله عليهم فكفوه مؤمنا فأمر ينتظرون حتى إذا فتحت مكة دخلوا في دين الله أفواجا ولذلك سمي العام الذي بعد عام الفتح عام الوصول لأن القبائل العربية جاءت بعد خروجها إلى الإسلام خلاص في المعركة قالوا إذا جاء رب الوارد والفتح في مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ففسر قل يا محمد ما أراد الله عز وجل قال أتقول هذا طبعا التفسير ده خطأ ولا صواب ده مبتدأ صواب تفسير ظاهر النص يقول كده وده عقل لكن ابن عباس فهم ما وراء النص وفهم ما وراء النص ولكن تعلمت ان النص ما في قدر النص لأجله مش كده ولا لا ما في قدر النص لأجله في قدر النص لأجل هذا المعنى لكن ما وراء النص لا من علم أصلي ولا ابن عباس قالوا ما أقول يا ابن عباس قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل مش بالفقه أجل عرفت الأجل من إيه خلاص انتهت بفلسك حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما دي العلم طب ما دي العلم لما بيخلص النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إيه قولوا كفرت النبي فسبح لحمد ربك واستغفره إنه لا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نظر ابن عباس فعلم ان حياه الناس تخرج مجلس العلم خير مجلس العلم علامته ايه؟ قال هي على فقراها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا راها فليسبح بحمد ربه وليستغفره انه كان توابا فعلم ان الحياه كلها مجلس العلم كان طويل 23 سنه خير مجلس العلم اختم بقى للنبي فعلم ايه؟ أن هذا فيه في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. قال وكذلك أقول يا ابن عباس عمر الفهم ده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فهم يؤتاه الرجل في آية كتاب الله تعالى زي فهمناها سليمان بس مش معنى فهمناها سليمان إن سلم العلم عن أولى وكلنا أتينا إيه حكما وعلما جدا ثم قال وما في هذه الصحيفة وما في الصحيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأحكام في الديات وما شكل ذلك والعقل والنبوي فقط أكون أنا عليا كتبت ما لم يكتبه غيري فعندي من الحديث ما لم زي ما الحديث موجود عند أبي هريرة ما ليس عند علي وموجود عند عمر ما ليس عند علي وموجود عند علي ما ليس موجود عند الصديق وإن لا تسمع لذلك وعايش عندها ما لم يسمعه الصحابة من الرجال فهو قد يتفاوت العلم فيها وليس هناك واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عشرة حتى حبل سنته صلى الله عليه وسلم كلها جميعا مش كده ولا لا سيدنا بيقول اختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء المجتهدين وكان الاختلاف مع الضرورة واختلاف طبيعي في الفهم ما اختيار الاختلاف ومثل هذا لا يمكن التخلص منه أخذ الخالدون فإن الواحد منهم يظهر له الدليل من الكتاب والسنة فلا يدع المذهب للمصيبة له ويجبد كتاب الله وراء ظهره. الشيخ محمد رشيد رضا طبعا كتاب المغني للمقدمة فبيقول في المقدمة إيه؟ المتعصبون للمذاهب أبوا أن يكون الخلاف رحلة وتشدد كل منهم في تحكيم تقليد مذهبه. طبعا قبل الخلاف رحلة إيه؟ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاف نقمة الخلاف والاجتماع والرسول لكن الخلاف ضرورة الخلاف ضرورة فهم زي ما قلنا يلعب الصحابة في أمور نختلف فيها ليه؟ لأن أمر قدر قدر الله قدر الله أن يقع إلى القدر لكن الشريعة حكمت على الإيه؟ على الاختلاف خدوا بالكم من الأمر الشريعة حكمت على الاختلاف طب لو كان الاختلاف فقط الشريعة أمرت فيه الله لم يقل بالخلاف ربنا امر بايه بالاتفاق والتعاضد والتناصر والتعاون وبالاتفاق والاجتماع لكن الخلاف وقع قبل فنتعامل معاه بالشرع ولا ايه نتعامل مع الكلام الذي سيقول، وتشدد كل منهم في تحسين تقليد مذهبه، وحرم على المسلمين اليه ان يقلدوا غيره ولو لحاجه فيها مصلحته. وكانت من طعن عظيم في بعض ما هو معروف في كتب التاريخ وغيرها، حتى صار بعض المسلمين اذا وجد في بلد يتعصب اهله لمذهب غير مذهبي ينظرون اليه نظره الى البعير الاجرم بينهم والعياذ بالله. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا بعض الامثله للتعصب المذهبي، قال بلغ ايذاء بعض المتعصبين لبعض في طرابلس الشام في اخر القرن الثالث عشر الهجري ان ذهب بعض شيوخ الشافعي الى المفتي وهو رئيس العلماء، وقال له اقسم المساجد بيننا وبين الحنفيه لان فلان من فقهائهم يعتبر لك اهل الذمه، بما اذاع في هذه الايام من اختلاف الاحناف، هل يجوز للحنفي ان يتزوج شافعيا؟ فقال بعض الاحناف لا يصح لانها تشك في ايمانها. مساله الاستثناء في الايمان عند هؤلاء عند الاحناف شك، لان الشافعيه يجيزون ان يقول المسلم انا مؤمن ان شاء الله، وهذا ما صح على الصحابه والتابعين في علم اهل السنه. فالشافعيه يفعلون هذا اتباعا للنصر، والاخرون يعتبرونه من شك. يقول اي هذا يدل على عدم تيقنها في ايمانها، والايمان لا بد فيه من اليقين. الكلام ده اللي قلنا عليه ايه؟ قالوا انه هو لا يجوز الزواج، ولكن من الممكن ان يتزوجها منزلتها منزله ايه؟ الذميه. ونقلنا عملا قال في اللقاء الماضي انه لو قال لو كان الامر بيدي لاخذت من الشافعيه الجزيه. كان خد من الشافعيه الجزيه ولا وده اللي نقله الدكتور بدر ابو زيد في كتاب المدخل في الفصل. وقال قلنا عليه القارئ رحمه الله عليه اشتهر بين الحنفيه ان الحنفيه اذا انتقل الى مذهب الشافعي يعذر، واذا اعوذ بالله. وسئل بعض الطلاب في مسجد لاهور عن مشهور عندهم في الافغان من ان مصليا من الاحناف راى رجلا يصلي بجواره يشير باصبعه السبابه عند النصر بكلمه التوحيد في التشهد، فضربه عليها حتى كسرها تفرد بعض، هو يشير ويقول اشهد تفرد بعض ولا يقول. فقال نعم حصل ذلك. قالوا له ما السبب؟ قال لانه فعل شيئا محرما وهو تحريف اصبعه في التشهد. ولما سئل عن دليل التحريف قالوا طب دليل التحريف ايه اللي كتبت الصباع؟ قال الدليل هو مجرد كتاب الفقه للشيخ الكيداني العاشره من المحرمات في الصلاه الاشاره للسبابه كما يفعل اهل الحديث. كما يفعل اهل الحديث وصلت ليه؟ العاشره الى يعني واحد الشيخ عندهم اسمه الشيخ الكيداني الف كتاب في الفقه فبيقول الاشياء المحرمه في الصلاه، فيقول العاشره من المحرمات في الصلاة الإشارة للسبابة كما يفعل أهل الحديث. طب اسألوا أهل الحديث أيها الجهلة وقولوا له جبتوا الكلام ده منين؟ اكسر له منه صباعه والعياذ بالله يكسر صباعه علشان حركه وفعل أهل الحديث. طب اسألوا أهل الحديث بعد الكلام ده منين؟ مش كده؟ تهمة تهمة يا عبد الرحمن اللي بيقول عليك أهل الحديث. ربنا يثبتك يا رب. وأما في ترجمة قاضي لمشيخ الحنفية محمد بن موسى البلاذاوني الذي توفي 506 هجريه قوله لو كان لي امر لاخذت الجزيه من الشافعيه والعياذ بالله. كان خد الجزيه من الشافعيه عشان هم اهل الجزيه في مصر، يعني اخرجوا من الاسلام ما اخرجش واحد ولا اثنين ولا 10. والله برضه اخواننا بتوع التكفير ليهم ثلاثه. وابدا كثير من فقهاء الاحناف بمطلوب طلاب الحنفيه وراء امام الشافعي. قال ابن همام قال ابو يوسف اقتداء الحنفي بالشافعي غير جائز لما روى مقبول النسفي في كتاب الله ان رفع اليدين في الصلاه عند الركوع والرفع منه مفسد بناء على انه عمل كثير، ومنهم من قيد جواب الاقتداء به كالقاضي قال بان لا يكون متعصبا ولا شاكا في ايمانه، شاك في الايمان اللي هو ايه؟ انا مؤمن ان شاء الله، واحفظه في موضع الخلاف. وقال مثل ذلك البجرد في كتاب شرح العنايه على الكتاب. وقد الف ابو المعالي الجويني الشافعي كتابا سماه مبيت الخلق عاد في مذهب ابي حنيفه وخطاه وشن عليه في مسائل. فمن ذلك قول من انغمس في المستنقع نبيل الخلق ولمس جلد كلب غير مذبوح واحرم الصلاه مبطلا في صيغه التكبير ترجمته نزلت بصيغة التكبير ترجمته تركيا او هنديا ويقتصر القرآن على ترجمة قوله الآيتين ثم يتم الركوع ويقتل نقرتين لا خروج بينهما ولا يقرأ التشهد ثم يحبط عمدا لإخراج الريح في آخر الصلاتين بدل التسليم بحر الصلاتين. يبقى المصيبة بقى تنظيم على بعضهم البعض في المآثر. وقد أروى السلطان محمود الدين سبكتكين أن يخطر عن المذهبين مذهب الشافعي أو مذهب أبي حنيفة. ضرب السلطان فجاء العلماء وقال له كلمة علماء التقليد فأقنعوا الأطفال المروزي بمذهب الشافعي وجرعه بمذهب أبي حنيفة لأن ظهر كعبين على الصفة التي يقررها المذهب الشافعي فأدم أركانا وشروطا وكان من المستحبات. فلما صلى ركعتين على مذهب أبي حنيفة جاء نيمة على صورة مصدرة يقول أبو المعالي الجويني ثم صلى ركعتين على ما يجوزه أبو حنيفة فلبس جلد كلب مذبوح ولصق ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمر وكان في صميم الصيف في المفازه فاجتمع عليه الذباب والطاعون وكان الوضوء معجوزا منكسا بالترتيب عليه ثم استقبل القبله واحرم بالصلاه غير النيه لان النيه عند الامام ابي حنيفه ليست ايه ركنا من الاركان واتى بالتجديد الفارسيه ثم قرا ايه الفارسيه ثم نقر نقرتين على اقراط الديك من غير فصل ومن غير ركوع وتشهد وضرب في اخره من غير سلام وقال ايها السلطان هذه صلاه ابي حنيفه هذه صلاه ابو حنيفه شو بيكذب. فقال السلطان ان لم تكن هذه الصلاه قتلته لأن مثل هذه الصلاة لا يجاوزها المسلم وأنكرت الحنفية أن تكون هذه الصلاة أبي حنيفة فأمر الخطاب بإحضار كتب الفريقين وأمر السلطان كاتبا نظرانيا يقرأ فقرأ المذهبين جميعا فوجدت الصلاة في مذهب أبي حنيفة على ما حكاه الخطاب فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي. قال الجويني ولو وجدت الصلاة التي جوزها أبو حنيفة على العام لم تنع من قبولها والصلاة عماد الدين فناهيك من فساد اعتقادي في الصلاة وضوحا على اطلال مذهب هذا. ده كلام الجويني. الجويني طبعا لأنه شافعي حكى هذه القصة أرأيت كيف يفعل التعصب لأهلي هل أنت تعتقد أن الإمام العظيم أبا حنيفة رحمة الله عليه يجيز هذا الكلام بالصورة دي خذوا بالك من الظلم. هذا قاله الجويني خذوا بالك نظر لتعصبه قال هذا الكلام وحكى هذه القصه. وأفتى بعض الشافعي ببطلان من اقتدى بالحنفي في الصلاه قال النووي طبعا اقتدى الشافعي بالحنفي وعن السنه وفي خلاف وتعم به البلوى فاذا توضا حنفي واقتدى به الشافعي والحنفي لا يعتقد وجوب نيه الوضوء والشافعي عن السنه فثلاثه اوجه احدها وهو قول الاستاذ ابي اسحاق الاسرائيلي لا يصح ذلك نوع اولى منه لأنه من نوى فلا يراها واجبة فهي كالمعلومة فلا تصح طهارة. وقال النووي كذلك كل في المجموعة لو مس حنفيه امرأة أو ترك الطمأنينة أو غيرها صح اقتداء الشافعي فيه عند القصدان وخالفه الجمهور وهو الصحيح. يقول من أجل ذلك كنت ترى ولا يزال هذا في بعض البلاد الصلاة تقام فلا يصلي مجموعة من الناس خلف الإمام فإذا أتمنى في الجماعة الأولى الصلاة قيمة الصلاة مرة أخرى ليصلي أتباع المذهب الثاني وقد تقام ثالثة ورابعة لحد ما يوجد في أتباع المذاهب وهذا من أعظم الفرقة في الدين. تصور لما تكون الصلاة اللي هي أتت يتم بعد التوحيد وأعظم شعيرة ويختلف فيها الناس هكذا. يعني حتى أنا عرفت أمرا غريبا إن فضيلة الشيخ حامد الفضي رحمة الله عليه وسلم في الجماعة لما كان بيروح السعوديه في الحج كان بيجم المصلين في الحج بامر الملك عبد العزيز. فكان بعض الناس من بعض الجماعه في مصر يقول لبعض اخوانه لو ذهبوا وغادروا الشيخ حمد في ظلت الناس بالناس كلمه مبارك يعني صلي وراء كلمه مبارك لكن كلمه مبارك. طبعا احنا مش عاوزين نقول اسماء هذه الجماعات لاننا لا نريد يعني ان احنا نحدث ايه فرقه جدعه في الفرقه اللي احنا فيها او فرقه جدعه في الفرقه اللي احنا فيها. وانظروا الى المسلمين كيف الامام طيب ميلاد ويرجو الامام الشوكاني ان بعض الذين ادعوا العلم من الزيديه كفر رجلا صالحا بسبب رفع اخير يديه في الدعاء مخالفا لطريقه الزيديه عشان رفع يده في الدعاء ويذكر ان لقب سني في اليمن يعني لقب دم، لانه استقر في تذاكره انه لا يطلق الا على من يوالي معاويه ويعادي عليه رضي الله عنه. السني اللي بيوالي معاويه ويلعن علي بن ابي طالب، شوف والعياذ بالله، مع ان احنا نوالي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، بالسني اللي بيوالي صحابه النبي كلهم، ولا نقول في صحابي اي شيء على الاطلاق غير خير، حتى الذين اختلطت ايديهم بالدماء لا نقول فيه الا خير، ونقول اجتهد، ونقول هذه الفتنه قد طهر الله منها ايدينا فلا ننطق بها السنتنا ولا عقائدنا ابدا. ما نتكلمش عن معاويه بن ابي سفيان صحابي جليل، ولكن علي بن ابي طالب كان اعظم منه، يبقى احنا بنضع معاويه في مكانه الذي تلك الصحابه، ولكننا بالنسبه لعلي علي له مكانته، يعني قلنا له يقتل معاويه كما يفعل هؤلاء جهلا، ولا نقول فيه قولا غير مناسب له كصحابي، صحابي من صحابه سيدنا طلحه يقتل الصحبه، لا نتكلم عليه جدا بكل خير، ولكن اين هو من علي بن ابي طالب؟ اين هو من علي؟ هذا ماذا اهل السنه والجماعه؟ يعني معاوية واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علي رابع أربعة، مش كده ولا لا؟ ربطوا أحد العشرة والمبشرين بالجنة، وممن شهد بيعة رضوان، وممن حضر أنس، وممن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو الحسن الخير، يعني له مناقب شتى، فأين معاوية؟ ومع ذلك لا نقول في معاوية إلا إيه؟ كل شيء. أما زيد يزيد هذا أمر آخر، يزيد لا نحبه ولا نقول يزيد ماذا لا يزيد لا تحبه ولا نزل فضلا عن المفكر هذا امر خطير ولا يزيد لا نتفق ولا نخطط ولا نتكلم لا نحبه كما نقرا الامام ابن تيميه ذلك عن الامام احمد بن حنبل ماذا لا يزيد يزيد لا نحبه ولا نزل معاويه نحبه ونتربى عنه ونتقرب الى الله بحبه رضي الله عنه. من ضمن برضه الاثار السيئه غمط فضل اصحاب العلم والفضل. بيقول الامام النووي في مقدمه كتابه المجموعه ان صاحب طبعا سلم مجموعه الامام النووي من الكتب العظيمه اللي هنتكلم عن الحقبه دي اللي كان فيها خير برضه لم يشرك هذا العصر او هذه العصور من خير عظيم من ضمنه او منهم من هذا الخير من الاثار تاليف كتاب مجموعه الامام النووي كتاب المغني الامام ابن خلدان والمعلل الامام ابن حزم مش كده؟ نعم. بيقول ايه؟ يذكر النووي في مقدمه المجموعه ان صاحب المهذب وهو ابو اسحاق الشرازي، ابو اسحاق الشرازي الف كتابا في مذهب الشافعيه سماه المهذب، جشر الامام النووي سماه المجموعه شرح المهذب. يقول النووي ان صاحب المهذب الامام ابو اسحاق الشرازي هذا اكثر من ذكر ابي طرش وهو إمام المجتهد من أصحاب الشافعية، ولكنه لم يخطئ ما أرسلوش، فإنه يقول قال أبو ثور كذا وهو خطأ، والتزم هذه العبارة في أقواله، وربما كان قوله أبي ثور أقوى دليلا من البدع في كثير من المساجد، ما يذكرش أبا ثور إلا عشان يقول أخطأ الثور، زي بعض إخواننا اللي شغالين في علم الحديث الآن في هذا الزمان، لا يذكر الشيخ الألباني غير عشان يخطأه. مع انه ما تعلم علم الحديث وما اخرج كتبا الا مش اقول من كتب الشيخ الالباني الا من فهارس كتب الشيخ الالباني التي قررت له العلم فيجي يقول لك السنه الضعيفه او الصحيحه او لا الحديث فيمشي وراه كده ايه نقطه نقطه الشيخ بدر البدر في الحديث يقول رواه فلان يبحث هو وطبعا يا عم خرج منه ولا رواه فلان ويمشي وراه فلان ولا اخر الالباني لا يقول الالباني يقول ده انا ايه نقلت علمه وطرحت كتبه واشتغلت باسلوب الاصل واللازم فما كنت محدثا او مؤلف لكتب الا على كتب العلامه الالباني ولولا الالباني لما راح ولا جاء وعرض على الحديث ولكن يذكر الاثناء في الوقت الشيخ الالباني بس وعقلتها له فلم اذكره يذكر العلامه الشيخ الالباني غير عشان يقول ايه؟ اعقل الالباني بس واخد بالك ولا لا؟ وفي معظم الاحوال بيكون هو اللي مؤسف ولكنه حب الشهره اعاذنا الله واياكم. ده بيقول ايه؟ الامام النووي وجدت الشرازي يذكر ابا ثور ولا يوصفه فيقول ابو ثور قال كذا وهو واحيانا كثيره يكون دليل الثورة أقوى من المذهب نفسه اللي احنا بنلتزمه. ويذكر دون أن الشرابي أفرط في استعمال هذه العبارة حتى مع عبد الله بن مسعود الصحابي الذي محلوه من الفقه وأنواع العلم معروف. قال ما يستويه فيه من الصحابة فضلا عن غيره، يعني ابن مسعود ده عالم من الأعلام وصل لمرتبة العلم. قال ما يستويه من الصحابة مش كده ولا لا؟ فبالك يغلب سبع الله لا سيما في الفرائض. فحكى عنه في باب الجهل والإخوة مذهبه في مسألة فقال أو هذا الخطأ. وأذكر النووي أن أبا إسحاق الشيرازي رحمة الله عليه يتحرك من استعمال هذه العبارة وهي قولوها هذا الخطأ في أحد أصحاب الوجوه من الشافعية، مش اللي هم أصحاب الشافعية، أصحاب الوجوه اللي هم بعد الشافعية أجيال عديدة، يتحرك أن يقول عن واحد منهم هذا الكلام: الذين لا يطالبون أبا القول وربما كانت أوجههم ضعيفة بل واهية، ولا يتحرر من تخطئة أبي الثور على جلالته وإمامته وضراعته في الحديث والفقه وحسن مصنفاته فيهما مع الجلالة والإتقان. شوف العالم أو النووي بيصوم الشافعي واخد بالك ولا وشوف اتكلم عن الشيرازي ازاي على أشياء يبين مكانة رجل عظيم كأبي الثور إمام من الأئمة الكبار واخد بالك ولا. ثم يقول من ضمن الأمور برضه السيئة التي ترتبت على التقليد انتشار الغرب والفتن بسبب التقليد والتعصب. فمن ذلك ما ذكر الحافظ المؤرخ ابن كثير رحمه الله عليه أن علي بن مصر وهو الملك الأفضل ابن صلاح الدين الأيوبي كان قد عزم المخزنة التي توفي فيها وهي سنة 595 على إخراج الحنابلة من بلده وأن يكتب إلى بقية إخوته بإخراجه من البلاد. كأنهم يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإذن الناس يعني لا تظلم أهل الذمة، فكان أهل الذمة يعيشون في عيش رغر في رغر من العيش والحنابلة يخرجون من بلاد الإسلام واجبات ولا لا يخرج الحنابلة من بلاد الإسلام. طبعا ما بين هذا لحاكم من الحكام إلا علماء مش كده ولا لا؟ ومش حاكم أي من الحكام ويصبح أهل مثلا إلا أن الآخرين هم الذين أوغروا صدره وبينوا له وبينوا له هذا الأمر مش كده هو الحاكم. هو إحنا ما عندناش حاكم يعني عالم العلماء ولا مجتهد من المجتهدين، وإنما هو حاكم في أي زمان بيكون حاكم. فما الذي يزين له هذا الأمر؟ نعم. ومن ما ذكره أيضا في وقوع فتنة كبيرة في بلاد خراسان بسبب وفود وفخر الدين الرازي إلى ملك غزنة الذي أكرمه وبنى له مدرسة في هرات. ولكن أهل البلاد الذين كانوا على مذهب ابن كرام أبغضوه وسعوا فيه وناظروه وانتهت المناظرة إلى السب والشر، وخطب أحدهم في الجامع مستذكرا أقوال الرازي وأثار ذاته، فأمر الملك بإخراج الرازي للبلاد. كما روى ابن كثير فتنة أخرى وقعت في دمشق بسبب عبد الغني المقدسي الذي كان يدرس في مقصورة الحنابلة بالجامع الأموي، فتعرض إلى مسألة استفزاز الله تعالى فغضب أتباع المذاهب الأخرى وعقد له الأمير صارم الدين برش مجلسا وناظره الفقهاء فلم يتفقوا، فأمر الأمير بنفيه من البلد وأرسل الكفار من القلعة فكسروا منبر الحنابلة وتعرضت يومئذ صلاة الصبح في محراب الحنابلة محراب هناك بعيد المحل وأغلقت الخزائن والصناديق التي كانت هناك وجرت قصة شديدة. كل ده من البداية والنهاية والله احنا عايشين في نعمة والله عايشين في نعمة، بس للأسف في بعض الناس ما بتفرش بهذه النعمة. بتكلم عن نشر السنة يعني في هذا الأمر هذا الذي نتكلم عليه، ما تكلمش عن الغلاء ولا البلاء ولا مشاكل، تكلم عن العلم. ومن ذلك أن الخليفة العباس القادر بالله استخلف سنة 393 هجرية أبا العباس أحمد بن محمد الباريز الشافعي عن أبي محمد بن الأسباب الحنفي قال بغداد بإشارة أبي حامد بن إسرائيل، وكتب أبو حامد إلى السلطان يعني كانت القصة في النهاية إن الأمر على سبيل أشياء مثل هذا نعرف عن فكرها، فالأمور يعني فيها أشياء فزة لها أو ينزى لها الجبين، فهذه الأمور نضرب عنها صفحة. تابع طريق أتباع المذاهب على المسلمين، كان المسلمون قبل هذا العصر يحيون في الدائرة الواسعة إطارها الكتاب والسنة وكانوا يجدون حلا لكل مشكلات الحياه المتجدده. فلما وقع المسلمون في التقليد انحصر اتباع كل مذهب في اطار مذهبه، وليس هناك مذهب يحيط بالاسلام كله. قال الشافعي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله تعالى عليه يقول: ما من احد الا وتذهب عليه السنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعبد عنه. شوف العلماء، شوف الادب، مفيش واحد فينا الا ويجيب عنه سنن من سنن النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا ابو جعفر المنصور الخليفه العباس يطلب من مالك بن انس ان ياذن له بتفريق كتابه الموضع في الافاق ليحمل الناس عليه. فقال له الامام مالك: لا تفعل، فان اشبرك. وقال له: اجعل الناس كلها على مذهبي. لا، قال له: لا نفعل، فان الصحابه تفرقوا في الافاق ورأوا احاديث غير احاديث اهل الحجاز التي اعتمدتها، واخذ الناس بذلك، فاتركهم على ما هو عليه. لانه معنى كده ان هيتولد الناس من احاديث المواقف ومن احاديث التنشيط في الخوف العالي والمؤمنة. شوف لم يكون العالم بقي بخوف من الله عز وجل. شوف الشافعي بيقول ايه ومالك بيقول ايه. ويقول ابن تيميه برفع السلام عن الائمه الاعلام باسم الكتاب نفسه كل ورع وكل حب للائمه، رفع الملام عن الائمه الاعلام، اياك ان تلوم امام ابن الائمه وتقول ده اخطا وكذا وتبدا تغلط، اوعى هذا الامام اخطا بعذره، ما تقلدوش بعذره، ما تقلدوش بخطر، لكن ايه؟ بالعذور. تقولش فعلا تتقارب الى الله بثوب العلماء، احذر فان لحوم العلماء مسمومه، احذر انك تخطي بتاعك. والادب لما تقول الكلام ده مش معنى الكلام ده انا اقول لكم الكلام ده بفهم الكلام ده عنا انا. لان للاسف اي شاب من الشباب او طلب من العلم الان يقول لك ايه؟ احذروا لحوم العلماء مسمومه، ويقصد بالعلماء مين؟ اهل بلدتي ومعارض طلبه العلم الذين تفضلوا في زماننا لعدم وجود العلماء فيه تفضل امثالنا او امثاله. يعني هؤلاء الذين اصدروا، وهذا هو الشيخ الامام المحدث، وهذا هو الشيخ مش عارف العلام، هؤلاء والله العظيم ما تفضلوا وتفضلنا الا بقلوب بلادنا من العلماء الاكابر. والا فلو كان في زماننا وفي بلادنا علماء بحق كبار لما كان لامثالنا الا ان نجسوا على وجبنا بين ايديهم للتعلم، وما كان لامثالنا ان نتفضل او نتكلم. لا نحن ولا شيوخ الفضائيات ولا غيرهم. خدوا بالكم لان الكلام ده لما تيجي تقوله بعض الشباب يقول لك ايه؟ صح. احذروا لحوم العلماء مسمومه، ويقصد بيهم مين؟ هؤلاء المتفضلون. خطا. احنا بنتكلم عن العلماء بحق، العلماء بجد، العلماء الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، وكانوا علماء بحق ينشرون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانوا يتأكلون من الدعوة، بل كانوا يبذلون وكانوا يدفعون أمره، ولم يكونوا يستفيدون من الدعوة إلى الكتاب والسنة دنيا على الحق. ما كانتش الدعوة أيام مصدر للانتظار، ولا كانت مصدر إلى الصراع، بل كانت الدعوة أحيانا تكلف الإنسان، تكلفه أشياء كثيرة جدا. يعني ما كانش مغنم، وإنما كانت الدعوة بالنسبة لأهل الدنيا، وبالنسبة لما يتكلموا به، وبالنسبة لمساجين أهل الدنيا، كانت مغنم ولا مغنم؟ كانت مغنم. بالنسبة لأهل الدنيا لكنها مغنم عظيم، القربى من الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن تيمية في رفع الملام: الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، يد أن تظن في واحد حفظ السنة النبوية كلها. يقول الشيخ محمد سلام مصدوق: فقهاء هذا العصر حصلوا أبحاثهم في دائرة ضيقة محدودة في حدود مذهب ثقيل سابق لا يحيد عنه، وأصبحت من الظنين أن الآراء في المذاهب الأخرى خاطئة، وأن كل ما قاله الإمام الذي يقلده صحيح لا يحتمل الشك. وقد وصل التعصب المذهب إلى أن يقول الفقيه الفقيه الحنفي: كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. وأصبحت عبارة أئمته مصدرا يتخذون منها أحكاما. هنا كنا بدأنا به مجلسنا بإذن الله تعالى. وقد سلم هذا التطبيق الذي أخذ به أهل كل مذهب أنفسهم مفاسد عدة. واحد، عدم استفادته من وجود العلماء الآخرين.